ليس إلا الله يرعانا لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا. هنا قناة التوحيد الفضائية. نلاعب البيضاء في الهيجاء همتنا تناطح السحب فالأعداء تخشانا. التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به. لا نصر إلا بدين الله فاعتصموا بالله إني رأيت النصر قد بانا. قناة التوحيد صوت الحق يهديك إلى طريق الجنة. قناة التوحيد الفضائية تقدم يا أمة حفظت حديث نبيها فتألقت بين الأمم. فقه السنة برنامج يتناول الأحكام الشرعية من خلال الأحاديث النبوية. فقه السنة يعلمنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق العبودية لله تعالى. فقه السنة نستقبل فيه استفتاءاتكم واستفساراتكم للرد عليها والإجابة عنها، فكونوا معنا في الموعد. فقه السنة من إعداد وتقديم مدير فرع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعضو بدار الإفتاء الليبية الشيخ محمد عبد الله. لله دارهم فقد صاروا نجما يزدهي فوق القمم. لله دارهم فقد صاروا نجما يزدهي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الذي تركنا على المحجة البيضاء والطريق الواضح ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، لا زال اللقاء يتجدد بنا سويا لنعيش مع أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي رواها لنا الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح. وكنا قد وقفنا في الحلقة الماضية عند التنبيه على بعض الكبائر التي هي بدورها تنقص الإيمان وتجعل الإنسان ناقص الإيمان بعد أن كان كامل الإيمان. وقد نبهنا على أنه يجب على المسلم أن يتجنبها وأن يبتعد عنها. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى، قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا الليث عن ابن الهادي عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد ابن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حاء، وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى ابن سعيد، حدثنا سفيان كلاهما عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. إذن في هذا الحديث ينبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كبيرة من كبائر الذنوب، ألا وهي شتم الرجل والديه. شتم الرجل والديه، وذلك أن الرجل يشتم أبا رجل آخر أو يشتم أم رجل آخر، فيبادر ذلك الذي شتم أباه أو شتمت أمه، فيرد هذه الشتيمة ويرد هذا السب على من سبه أولا، فبالتالي يكون هذا السب الذي بدأ بالسب لذلك الرجل قد سب والديه، يعني أنه هو السبب في أن والديه قد سبا، هو السبب في أن والديه قد سبا، لأنه شتم أبا ذلك الرجل أو شتم أم ذلك الرجل فرد عليه بالمثل، فيكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب حيث عرض والديه للسب. وبشكل عام السب والسباب بين المسلمين هو من الفسوق، كما مر معنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهذا يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب التي هي السب. وهذا السب يتفاوت، الإنسان إذا سب إنسانا آخر هذه اسمها أقل من أنه لو سب أباه أو سب أمه، لذلك يجب على المسلم أن يحترز وأن يحترس من سب آباء الناس وأمهات الناس حتى لا يرد عليه بالمثل، فيكون بعد ذلك هو سببا في أن أباه أو أن أمه قد سب، وهي كبيرة من كبائر الذنوب كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الإمام رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد، قال ابن المثنى: حدثني يحيى بن حماد، أخبرنا شعبة عن أبانا بن تغلب عن فضيل الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق وغمط الناس. حدثنا من جاب ابن الحارث التميمي وسويد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسهر، قال: من جاب أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حب من خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. وحدثنا محمد ابن بشار، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذن في هذه الأحاديث بيان تحريم الكبر، وقد فسر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الكبر، والكبر هو التكبر على الناس والتعالي عليهم، وهو من كبائر الذنوب، وهو ينافي كمال الإيمان الواجب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وقال بأنه لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة، وهذا المثقال لا يساوي شيئا. فإذا كان هذا المثقال الذي لا يساوي شيئا في قلب الإنسان من الكبر، فإنه يكون قد حرم دخول الجنة. فقال رجل من الحاضرين وقد خاف، قال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يعني من طبيعة الإنسان أنه يحب اللباس الحسن واللباس الجميل، وكذلك يحب النعل الحسنة ويحب الحذاء الجميل، وكذلك يحب المركب الحسن والسيارة الحسنة والبيت الحسن، وهكذا يحب الجمال ويحب الحسن في كل شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. إن الله جميل يحب الجمال، يعني أن الله عز وجل يحب من عباده أن يتجملوا بهذه النعم التي أنعم بها عليهم. فمن آتاه الله عز وجل مالا وآتاه بسطة في الرزق والمال، فالله عز وجل يحب من هذا العبد الذي اكتسب هذا المال من حلال أن تظهر هذه النعمة على هذا الإنسان، تظهر عليه في ملبسه، في نعله، في ثوبه، في سيارته، في مركوبه، في منزله. الله عز وجل يحب ذلك. لكن فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر، قال: الكبر بطر الحق، يعني دفعه ورده. فإذا كان هذا الإنسان يرد الحق حتى ولو كانت ثيابه بالية ونعاله ليست بذات بال وليست ذات قيمة، ولكنه يرد الحق من أهله ولا يقبله، هذا يكون متكبرا وفي قلبه كبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الكبر بأنه بطر الحق، وبطر الحق هو رد الحق ودفعه وعدم قبوله ممن جاء به من باب الترفع والتعالي على هذا الذي نصح، وعلى هذا صاحب الحق. لذلك تجد كثيرا وخاصة من كبار السن إذا نصحوا ممن هم أصغر منهم سنا، إذا نصحهم من هو أصغر منهم سنا فتجدهم غالبا إلا من رحم الله لا يتقبلون هذه النصيحة، وخاصة تجده طوال حياته وطوال سنين عمره التي أمضاها وقد بلغ 60 أو 50 من عمره وهو يحلق لحيته ويترك شاربه. فإذا ما نصح ونبه أن هذا الفعل من عادات المجوس ومن عادات اليهود والنصارى والمشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك وأمرنا بإعفاء اللحى وتخفيف الشوارب، تجده يتكبر ويتعالى ويرد هذا الحق الذي جاء به إليه، يرده ولا يقبله بل يدفعه. وكذلك إذا وجدت إنسانا يشرب بيده اليسرى يشرب بالشمال، إذا ما نصحته وقد تعود على أنه يشرب بيده الشمال يشرب بيده اليسرى، إذا نبهته تجده يشرب متكئا، وشرب الإنسان متكئا فيه نهي. وكذلك تجده يتكئ على جانبه الأيمن ويشرب الشاي أو الماء بيده اليسرى وهو متكئ، فيكون في جلسته هذه وفي اتكائه هذا قد ارتكب محظوران، قد ارتكب محظورين اثنين، الأولى أنه شرب وهو متكئ وهذا فيه نهي، والثانية أنه يشرب بالشمال. وهكذا في أشياء كثيرة تجد أن بعض الناس يقابل النصح بالتعالي والترفع، ومن أنت حتى تعلمني هذه المسائل؟ والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكن العلم بالتعلم، وهذا الذي هو أصغر منك سنا تعلم وقرأ ودرس وتعرف على الحق من الباطل وتعرف على الخطأ من الصواب، وبدوره بعد أن تعلم وعمل في نفسه لا بد أن يدعو وأن يبلغ هذه الدعوة إلى الناس، لأن من شأن المسلم أنه يحب لنفسه ما يحب لغيره ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بطر الحق أي رده ودفعه وعدم قبوله هو دليل على أن هذا الإنسان إنسان متكبر وإنسان متعالي يتعالى عن قبول الحق. قال الكبر أو الكبر بطر الحق وغمط الناس، غمط الناس يعني احتقارهم وازدراؤهم. ويظن البعض من الناس أنه إذا من الله عز وجل عليه بنوع هداية كمحافظته على الصلوات في الجماعة في المساجد تجده يتعالى أو يحتقر الناس ويزدريهم، وبعض الناس يزدري الناس ويحتقرهم لمجرد أشكالهم ولمجرد ألوانهم ولمجرد ملابسهم ولمجرد حالهم المادي، وهذا منكر عظيم وإثم كبير، لأن صاحب هذا الخلق هو متكبر على خلق الله سبحانه وتعالى، ويكون قد تقحم وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. إذن الكبر هو رد الحق ودفعه وعدم قبوله، وكذلك احتقار الناس وازدراؤهم وانتقاصهم، هذا هو الكبر وهو من كبيرة من كبائر الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر، وكذلك لن يدخل النار أحد في قلبه مثقال إيمان مثقال ذرة من إيمان. لذلك الواجب على المسلم أن يتجنب التكبر والتعالي على الناس، بل يكون كنبيه صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يخالط كل الناس، لا يهتك بسادات القوم دون ضعفائهم، ولا يهتك بالأغنياء دون الفقراء، ولا يهتك بالكبار دون الصغار، بل يهتك بالجميع ويخالط الجميع. فتجده يأتي إلى أحد الأطفال فيقول له وقد مات عصفور له، يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، يداعبه صلى الله عليه وسلم. وهكذا تجده يركب على حمار ويركب خلفه أحد الصحابة، يركب خلفه معاذ ابن جبل. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان إنسانا متواضعا، كان إنسانا في قمة الأخلاق صلى الله عليه وسلم، لم يكن متكبرا، لم يكن متعاليا على خلق الله سبحانه وتعالى، وهو قدوة وأسوة لنا عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير، حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن نمير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثه معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وحدثني أبو أيوب الغيلاني سليمان ابن عبد الله، سليمان ابن عبيد الله وحجاج ابن الشاعر قال حدثنا عبد الملك ابن عمرو حدثنا قرة عن أبي الزبير حدثنا جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر. وحدثني إسحاق ابن منصور أخبرنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. وحدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور ابن سويد قال: سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. حدثني زهير بن حرب وأحمد بن خراش قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث حدثنا أبي قال حدثني حسين المعلم عن ابن بريدة أن يحيى ابن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر حدثه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. في هذه الأحاديث يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من مات وهو يشرك بالله عز وجل شيئا، من مات وهو يدعو أصحاب القبور ويتوسل بهم ويلتجئ إليهم ويدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى، أي أنه مات على الشرك، لأنه جعل لله عز وجل شريكا في العبودية في العبادة. وكذلك من مات وقد جعل لله عز وجل شريكا في الخلق والرزق والملك والتدبير، فهؤلاء الذين هم هذه حالهم إذا ماتوا على هذه الحال ولم يتوبوا فيكون قد ماتوا على الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من مات على الشرك فإنه لن يدخل الجنة أبدا. والله عز وجل قد قال أنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك أن من مات يشرك بالله عز وجل فإنه يكون من أهل النار الخالدين فيها. كذلك بالمقابل من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله ومات على هذه الكلمة وحققها علما وعملا وجعلها واقعا يعيشه في حياته فهذا يكون من أهل الجنة لأنه مات على الإسلام وحقق التوحيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن زنى وإن سرق، يعني أن هذا الإنسان الذي مات على لا إله إلا الله كان يقولها في حال حياته ثم مات عليها ولكنه يرتكب بعض المنكرات وبعض الكبائر وبعض الفواحش ولم يتب منها، فهذا أمره إلى الله عز وجل بالنسبة للثواب والعقاب، ولكن مصيره ونهايته تكون إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه مات عاصيا ولم يمت مشركا ولا مرتدا. لذلك يجب على المسلم أن يحافظ على هذه الكلمة، كلمة التوحيد، من نواقض الإسلام ومن الشرك ومن الكفر ومن الردة، وكذلك يحافظ عليها من المعاصي والكبائر والذنوب. لكن إذا غلبته نفسه فإنما تغلبه على الفواحش والمنكرات والكبائر، لا تغلبه على الوقوع في الكفر والشرك والردة أعاذنا الله منها. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد ابن رمح واللفظ متقارب، أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم وعبد ابن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثنا إسحاق ابن موسى الأنصاري حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزعي حاء وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد. أما الأوزعي وابن جريج ففي حديثهما قال أسلمت لله كما قال الليث، وأما معمر ففي حديثه فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله. وحدثني حرملة ابن يحيى أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي ابن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو ابن الأسود الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار ثم ذكر بمثل حديث الليث. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر حاء وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد وهذا حديث ابن أبي شيبة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحروقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال: فقال سعد: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. قال: قال رجل: ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. حدثنا يعقوب الدورقي، حدثنا هشيم، أخبرنا حسين، حدثنا أبو ظبيان قال: سمعت أسامة بن زيد بن حارثة يحدث قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي يا أسامة: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت يا رسول الله، إنما كان متعوذا. قال: فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك. حدثنا أحمد ابن الحسن ابن خراش، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يحدث أن خالدا الأثبج ابن أخي صفوان ابن محرز حدث عن صفوان ابن محرز أنه حدث أن جندب ابن عبد الله البجري بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير، فقال: اجمع لي نفر من إخوانك حتى أحدثهم. فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر، فقال: تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث. فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه، فقال: إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجل من المسلمين قصد غفلته قال: وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال: لما قتلته؟ قال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه. فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. في هذه الأحاديث بيان لعظم قول لا إله إلا الله، وأن الإنسان إذا كان مشركا أو كان يهوديا أو كان نصرانيا وقال لا إله إلا الله، فإن هذه الكلمة تعصم دمه وماله، ولا يجوز للمسلمين بعد ذلك أن يقتلوه، كما في حديث أسامة ابن زيد. فإن أسامة رضي الله عنه أرضاه رأى رجلا من المشركين، هذا الرجل كلما توجه إلى رجل من المسلمين قتله، وقد أكثر القتل في المسلمين، فترصد له أسامة رضي الله عنه وتبعه حتى أدركه. فلما رأى ذلك المشرك السيف على رأسه قال لا إله إلا الله، فمع ذلك، مع أنه قال لا إله إلا الله، إلا أن أسامة بن زيد قتله وضربه بالسيف، لكن وقع في نفس أسامة شيء، لأن هذا قال لا إله إلا الله، يعني أنه دخل في الإسلام، فرفع هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى أسامة وقال له لماذا قتلته، فذكر له السبب وذكر له بأنه قال لا إله إلا الله، فقال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال له: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ كيف ستجيب الله سبحانه وتعالى عن سفكك للدم الحرام؟ كيف سيكون الجواب أمام الله عز وجل وأنت تقف بين يديه وهذا المقتول الذي هو شهد أن لا إله إلا الله، أي أنه مسلم، يتشبث بعنقك يوم القيامة ويسألك أمام الله ويقول: يا رب سل هذا لما قتلني؟ فإن الإنسان بعد ذلك لن يستطيع الجواب ولن يجد جوابا يجيب به عن هذا السؤال العظيم، ألا وهو أنه سفك الدم الحرام. ففي هذا الحديث بيان لعظم حرمة دم المسلم، لحرمة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يفعل ناقضا من نواقض الإسلام. لأن الإنسان ربما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنه يشرك بالله عز وجل، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، أو أنه يفعل أي ناقض من نواقض الإسلام الأخرى. لكن المسلم إذا فعل المنكرات والكبائر ولكنه لم يفعل ناقضا من نواقض الإسلام فهذا حرمته عظيمة، ومن تجرأ على سفك دمه وتعدى هذا الأمر العظيم يكون قد أوقع نفسه في خطر عظيم وعرض نفسه للسؤال أمام الله سبحانه وتعالى، لأن منزلة الدماء منزلة عظيمة في دين الله سبحانه وتعالى. لذلك يجب على المسلمين جميعا أن يحذروا منها، أن يحذروا من سفك الدماء، دماء المسلمين، لأنها محرمة، حرمها الله سبحانه وتعالى وحرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: ولا زال حديثه متواصلا عن الكبائر وعن الأمور التي تجعل الإنسان ناقص الإيمان، عن الأمور التي تنقص الإيمان. لذلك نحن إذا درسنا هذه الأحاديث وتعلمناها إنما نتعلمها حتى نتجنب الوقوع في مثل هذه المحرمات وفي مثل هذه الكبائر. قال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء، وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة وابن نمير كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا مصعب وهو ابن المقدام، حدثنا عكرمة ابن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سل علينا السيف فليس منا، من سل علينا السيف فليس منا. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعبد الله ابن براد الأشعري وأبو كريب قالوا: حدثنا أبو أسامة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. في هذه الأحاديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم خطورة حمل السلاح، خطورة حمل السلاح وتوجيهه إلى المسلمين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من حمل السلاح على المسلمين فليس منهم، أي ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ارتكب جرما كبيرا. فهل كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوجه سلاحه إلى المسلمين ويقتلهم ويسفك دماءهم؟ وهل كان هذا الفعل هو السائد في عهد أبي بكر أو في عهد عمر أو في عهد عثمان أو في عهد علي؟ لم يكن ذلك موجودا. لذلك توجيه السلاح وحمله على المسلمين وسله في وجوههم والإشارة به إليهم هذه كلها من كبائر الذنوب، وصاحبها يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعرض نفسه لعقاب الله عز وجل ولعذابه سبحانه وتعالى، لأن من حمل السلاح أو سل السيف على المسلمين فهو ليس منهم، ليس على طريقتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنا مكالمة هاتفية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك شيخ، جزاك الله خير على البرامج هذين. نحب النو شيخ اللي صايرنا تو مسلمين نمت في بعضنا وفتنا خشت بيناتنا. نعم. وشنو هالبلاء البلاء سبحان الله يا سبحان الله، البلاء منه تو في حتى اللي فرحان من الناس خوت نيقتلوا في بعضهم تو في سبعة وفي ورد شفانة. وهذا بدرجلوه ان احنا اللي بينا في بعضنا ودرجلوه ان مسلمين. ايوه. فلهذا يا شيخ نحب النوى ما مش عارف تو الناس هذين مش نصير لهم ليش هذا ابتلاء ليش شن دايرين هنه هيك يقاتل نقدر في المسلمين في بعضنا وفي ويا شيخ في اللي فرحان اصلا. الله المستعان. وشكرا بارك الله فيك وجزاك الله خير. واياك ان شاء الله. لعل هذه الكلمات خرجت من قلبي المتصل لتصل إلى قلوب الناس الذين يستمعون لهذا البرنامج. وكما قال شن صاير نحن، فلذلك يجب على المسلمين جميعا أن يلتزموا بتعليمات النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعظموا حرمة الدماء كما عظمها الله سبحانه وتعالى وكما عظمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن حرمة دم المسلم هي أعظم عند الله عز وجل من حرمة الكعبة المشرفة. فلذلك لا بد لنا أن نتجنب هذا المنكر العظيم وهذا الإثم الكبير وهذه الكبيرة من كبائر الذنوب. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري حاء، وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان، حدثنا ابن أبي حازم كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. وحدثني يحيى ابن أيوب وقتيبة ابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني، من غش فليس مني. إذن في هذه الأحاديث كذلك يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من كبائر الذنوب التي يجب علينا أن نبتعد عنها وألا نقع فيها، وهي غش المسلمين، وهي غش المسلمين. لأن الإنسان إذا غش المسلمين فإنه يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ومعنا مكالمة هاتفية. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شو حالك؟ طيب. بارك فيك الله. يا شيخ، موضوع الملفات دي والحلوفة. أيوة. أعتقد ما فيش داعي لها، يعني حتى الحلوفة قبل وتو حرام يا رب. أي نعم. كيف الموضوع يا شيخ؟ والله الموضوع هو يتبع المجلس المحلي، ما يتبعش الإذاعة ولا الأوقاف ولا. معطيني القاضي محلف. نعم. معطيني القاضي محلف. قاضي محلف. آه. إيه قالوا في قاضي بيحلف بيحلف قدامه كل إنسان. لكن كيف في ناس ما مرات تجلس نسرق منه تلفزيون بس. أي باهي اللي مش هي لا اللي مسروق منه تلفزيون يسجل تلفزيون حتى لما يحلف، حتى لما يحلف إن تلفزيون مسروق منه يكون صادق. إن شاء الله خير. خير إن شاء الله خير. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى أمته عن الغش، والغش له صور كثيرة، منها أن يغش الطالب في الامتحانات فيدخل معه بعض القصاصات فينقل منها الجواب ويضعه في ورقة الإجابة، هذا نوع من أنواع الغش. كذلك الغش في التجارة، كما في هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل، مر على صبرة طعام. صبرة هي الكيس أو الوعاء الذي يوضع فيه الطعام أو الصرة أو القفة، مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل يبيع ما في هذه القفة للناس وما في هذه الصرة، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذه الصرة، أدخلها حتى يرى ما بأسفلها لأنها ممتلئة، فوجد أن أسفل هذا الطعام فيه بلل مبلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب الطعام؟ يعني ينكر عليه، يعني ما هذا الذي تفعله؟ لأن أعلى الطعام جاف وأسفله مبلول. فقال صاحب هذه الصرة: أصابته السماء، يعني مطر نزل على هذه الصرة فابتل هذا الطعام. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق؟ يعني لماذا لم تجعل الجزء المبلول من الطعام فوق والذي هو جاف تجعله بالأسفل؟ ثم نبهه وقال له: من غش فليس مني، أي ليس على طريقتي وليس على هدي وليس على سنتي. وهذه نستفيد منها أن التاجر لا بد أن يبين عيوب السلعة للناس، للمشترين الذين يشترون لا بد أن يبين لهم عيوب السلعة، لأن هذا المشتري إذا اطلع على هذه العيوب ربما يترك هذه السلعة ولا يأخذها، لكن إذا أخفيت هذا العيب عنه ولم تره لهذا المشتري فإنك ستغرر به بعد ذلك وتجعله يقدم على الشراء وهو لا يعلم بهذا العيب الذي هو في هذه السلعة. إذن الغش هو محرم، وكذلك من الغش أن يجعل إنسان في مكان ما وهو لا يناسب هذا المكان وليس كفؤا حتى يتحمل مسؤوليات هذا المكان، هذا من الغش. والغش صوره كثيرة، وكل إنسان يعلم أي أمر يقدم عليه هل فيه غش أم لا، فإذا كان فيه غش فإنه يتوقف ولا يقدم، وإن لم يكن فيه فليتوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام رحمه الله: حدثنا يحيى ابن يحيى أخبرنا أبو معاوية حاء، وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء، وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي جميعا عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. هذا حديث يحيى. وأما ابن نمير وأبو بكر فقال: وشق ودعا بغير ألف. وحدثنا عثمان ابن أبي شيبة حدثنا جرير حاء، وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم وعلي ابن خشرم قال: حدثنا عيسى ابن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وقال: وشق ودعا. ولعل معنا مكالمة هاتفية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف حالك شيخ؟ أهلا وسهلا بك. بارك الله فيك. فيك بارك الله. يا شيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فليس منا، هو المقصود به أن هي ليس من طريق المسلمين أو هو خارج المسلمين يعني اللي يفعل هذا الشيء يعني. لا لا، المقصود أنه ليس على طريقة المسلمين التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. هي تخرج من الملة؟ لا لا لا تخرج من ملة الإسلام، إنما هي كبيرة من كبائر الذنوب فقط. بارك الله فيك وقناة طيبة إن شاء الله فيك. بارك الله. معنا مكالمة هاتفية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. سعادة شيخ، أهلا وسهلا بك. معكم الله أبو شيخ. أهلا وسهلا بك، تفضل يا شيخ. عندي ملاحظة بس عن البرنامج يا شيخ. أي نعم. احنا شيخ، احنا طبعا رصيد ما في خالح، احنا عندنا رصيد بكبر من المرصيد يروس ان الكرمات تحضروا في ساعتك وما تطولوش. حاضر حاضر. والرد على السؤال يا شيخ، اي نعم، وليت تقضي اتصالكم بشي واحد ما يكون يسر سؤال ما تنسل السيارة يا شيخ من حاجة وإذا قبيلة يطلب على طول بشي سمحها. حاضر حاضر إن شاء الله. على الحالات بالنسبة للسؤال يا شيخ، اي نعم، صلة الرحم يا شيخ. صلة الرحم. صلاة الرحم. في ناس يا شيخ انت ما قدرش، في ناس يعني قاعدين وارف حتى غوت القدافي قال يعني كيف تعامل معهم، يعني عندهم الحق ان تجمعهم جورتهم وزيارتهم لي يا شيخ، اذا قاعدين يقعد كفر عين عينك يا شيخ. هذا هذا مش عارفين يقول كلام كبير شرك فيه يا شيخ، ما تعرف كيف تشوفهم وصفوا إلى الحين عمل يدوم للتشوف سبحانه ولقطع الوجهات من بلعب وشيخه سمعت نجاوبك إن شاء الله والله العالم بوها العالم من العالم الأوجدين يا شيخ رادي نجاوبك إن شاء الله بارك الله فيك فيك بارك الله. إذن قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا الحكم ابن موسى القنطري حدثنا يحيى ابن حمزة عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر أن القاسم ابن مخيمرة حدثه قال يحيى أبو بردة ابن أبي موسى قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. حدثنا عبد ابن حميد وإسحاق بن منصور قال أخبرنا جعفر ابن عون أخبرنا أبو عميس قال سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة ابن أبي موسى قال أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة قال ثم أفاق قال ألم تعلمي وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. حدثنا ولعل معنا مكالمة هاتفية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا حدثتك قبل قليل يا أخي. نعم تفضل. تفضل نريد أن نتكلم عن موضوع آخر طبعا. أي نعم. قبل يومين كنت ذاهب إلى المستشفى لكي أعالج وكانت في يدي يعني الأوراق التي أعطاها الدكتور من أجل التحليل عرفت يا شيخ؟ أي نعم. في مستشفى ابن سينا طبعا. نعم. فأتاني أحد الأشخاص الذين يتبعون نقطة الأمن يا شيخ. أيوة. وسألني قال لي أنت شو تدير هنا جاي؟ يعني أنا جاي مستشفى وفي يدي أوراق وفي يدي شيء التحليل شو بنكون ندير يا أخي عرفته؟ أيوة. فأجبت قلت له ماذا تراني أن أفعل؟ لا تراني أن أنا ذاهب للكي أعالج يعني وجدي التحليل أوراق لا أنت تأتي لتعاكس مشاكل وهم يا شيخ والله يا شيخ كلهم يعاكسوا في إخواتنا البنات وأنت كان تأتي يوم بس تعمل زيارة في مستشفى ابن سينا في بعد الساعة 10 الليل وترى بنفسك يا شيخ أشياء لا يعني إنسان يخجل أن يذكرها أصلا. أتمنى منكم أن تجعلوا هذا الأمر ضروري أن تعجلوا في تأمين مستشفى ابن سينا لأنه أصبح مكان يخص الدهارة ويخص العلاقات المحرمة ويشربون ويتعاطون الخمور في هذا المكان. أتمنى منكم أن تؤمنوا يا شيخ. خير إن شاء الله. بارك الله فيك. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله ابن مطيع حدثنا هشيم عن حسين عن عياض الأشعري عن امرأة أبي موسى عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثني حجاج ابن الشاعر حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي حدثنا داود يعني ابن أبي هند حدثنا عاصم عن صفوان ابن محرز عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثني الحسن ابن علي الحلواني حدثنا عبد الصمد أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن خراش عن ربعي بن حراش عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أن في حديث عياض الأشعري قال ليس منا ولم يقل برئ. في هذه الأحاديث يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبيرة أخرى من كبائر الذنوب ألا وهي وهذه الكبيرة أو هذه الكبائر تتعلق بالعزاء وتتعلق بالموت وهو أن الإنسان قد يفقد إنسانا عزيزا عليه قد يفقد الإنسان أباه أو أمه أو ابنه أو أخاه أو زوجته فلا بد وبعد أن أصيب بهذه المصيبة لا بد أن يسترجع وأن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون ولا بد أن يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة لما توفي زوجها أبو سلمة. ويجب على المسلم أن يرضى وأن يسلم بقضاء الله عز وجل وقدره سبحانه وتعالى لا أن يقابل هذا القضاء بالتسخط والتبرم والغيظ والكره لهذا القضاء ولأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو صاحب هذه الأمانة، وصاحب الأمانة يسترجعها متى ما شاء. فالله عز وجل أودع فينا هذه الأرواح وهذه الأنفس، وهو سبحانه وتعالى يسترجع هذه الأمانات متى ما شاء، ويسترجع هذه الودائع متى ما أراد سبحانه وتعالى. فبعض الناس نجده يضرب الخد، وهذا خاصة في النساء، تجد المرأة تضرب خديها وتشق جيبها، يعني تشق ما عليها من ملابس، وتجدها تولول وتندب وتصرخ وتدعو بدعوى الجاهلية، ودعوى الجاهلية التي كان أهل الجاهلية يدعون بها أنهم ينادون هذا الميت وكهفاه، يعني هذا الذي يؤون إليه، وجبلاه وسنداه وهكذا. فهذه كلها من الأمور المحرمة ومن النياحة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا، أي ليس على طريقتنا، ليس على طريقة المسلمين، بل طريقة المسلمين هي الرضا والتسليم بقضاء الله عز وجل والرضا بأحكامه سبحانه وتعالى. ولعل معنا مكالمة هاتفية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. تفضل شيخ. شنو حالك بهي؟ أيوة تفضل شيخ. نعم. على الولادة. أي نعم. يعني تلقاها في المستشفيات سواء العامة ولا الخاصة، نرى جلسنا بيولد في المرأة. أي نعم. وهذا ما يرضاش للشرع للدين لقال بها ربي. أكيد. ماشي، بارك الله فيكم شيخ. فيك بارك الله. نعم، ما أشار إليه الأخ المتصل هو داء منتشر، وتجد دياثة وعدم غيرة من الأزواج، وهو أن رجلا أجنبيا نجده يولد النساء، هو الذي يتولى عمليات الولادة، وهذا أمر محرم، لأن المرأة واجب عليها ألا تكشف عورتها إلا لامرأة مثلها لا لرجل. فاطلاع هذا الرجل مهما كان حاذقا نبها فطنا، مهما كان صاحب خبرة بما أنه توجد امرأة أخرى تتولى هذه المهمة فلا يجوز. ولا يجوز كذلك للرجال الأزواج أن يدخلوا بزوجاتهم على رجال أجانب يتولون توليدهن، وهؤلاء الذين يرضون بهذا فيهم من الدياثة والديوث، لا يدخل الجنة. الديوث هو الذي لا يغار على عرضه. والمرأة مطالبة بأن لا تسمح لزوجها بأن يذهب بها إلى دكتور رجل أجنبي يولدها، أجنبي أعني أنه ليس محرما لها، وليس الأجنبي هو من كان من بلد أخرى غير ليبيا، الأجنبي هو الإنسان الذي ليس بالمحرم، ولو كان ابن عمك أو ابن خالك فإنه لا يجوز لك أن تكشفي عورتك أمامه، ولا يجوز كذلك لزوجك أن يأتي بك إلى رجل يتولى عملية الولادة، لأن ذلك محرم. وهذه مسؤولية الأزواج، ومسؤولية الزوجات، ومسؤولية الجميع ينكر هذا المنكر. ولا يجوز كذلك للشباب الذين يدرسون في كلية الطب أن يتخصصوا في هذا المجال، ويحرم عليهم تحريما مشددا أن يتخصصوا في هذا المجال، لأننا نسمع عن فتيات كثيرات يدرسن في الطب، لماذا لا تتخصص هؤلاء الفتيات في هذا المجال، وهن بعد ذلك اللاتي يتولين مهمة التوليد ومهمة مساعدة هذه الزوجات على الإنجاب. لذلك كشف العورات هو أمر محرم ولا يجوز، وكذلك لا يجوز للطلاب أن يدرسوا وأن يتخصصوا في هذا المجال، ولا يجوز للطلاب أن يدخلوا على هذه المادة في الامتحان العملي لأن ذلك محرم. وكذلك لا يجوز لأولياء الأمور الأزواج الأباء الإخوة أن يسمحوا لهؤلاء الطلاب أن يدخلوا على محارمهم وأن يطلعوا على عوراتهم، لأن كل ذلك هو محرم، وهم بذلك يكونون قد عصوا الله سبحانه وتعالى. ولعل رسالة الأخ تكون قد وصلت. إذن شق الجيوب وضرب الخدود هو ودعاء بدعوى الجاهلية، هذه كلها من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم برئ من ذلك كله. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه لما وجع وجعا شديدا فغشي، يعني يغمي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله أي من محارمه، فصاحت امرأة وصرخت ولولت على أبي موسى، فأبو موسى كان ضعيفا لا يستطيع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق من إغفائه وغشيته قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله. وهكذا هو المسلم، من تولاه الله ورسوله يتولاه، من برئ منه الله ورسوله فإنه يتبرأ منه، ولو كان أباك وأخاك وأمك أو أي أحد قريب. إذن قال لها أنا بريء مما برئ منه رسول الله، أي أنه برئ منها، وأخبرها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم برأ من الصالقة. الصالقة هي الصارخة التي تصرخ وترفع صوتها بالعويل، هذه برئ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والحالقة، الحالقة هي التي تحلق شعرها إذا أصيبت بمصيبة وكانت في الجاهلية، والشاقة التي تشق ثيابها وملابسها، هؤلاء الثلاث برئ منهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك برئ من تلطم الخدود تضرب خدها، ومن تشق جيبها، ومن تدعو بدعوى الجاهلية. لذلك يجب علينا أن نحذر من هذه الكبائر، لأنها تنقص الإيمان وتعرض العبد للوعيد والعقوبة عند الله سبحانه وتعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من دعا بدعوى الجاهلية، وكذلك برئ ممن تضرب الخدود أو تشق الجيوب أو تحلق الشعر، كل أولئك برئ منهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا خير في إنسان برئ منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله. يا أمة حفظت حديث نبيها فتألقت بين الأمم. فقه السنة، فقه السنة برنامج يتناول الأحكام الشرعية من خلال الأحاديث النبوية. فقه السنة يعلمنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق العبودية لله تعالى. فقه السنة نستقبل فيه استفتاءاتكم واستفساراتكم للرد عليها والإجابة عنها، فكونوا معنا في الموعد. فقه السنة من إعداد وتقديم مدير فرع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعضو بدار الإفتاء الليبية الشيخ محمد عبد الله.